نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. ونحمده سبحانه وتعالى أن بلغنا رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى بعد أن بلغنا هذا الشهر وحرم كثيرا من الناس منه، أن يجعلنا فيه من القائمين الصائمين لوجهه الكريم. كما وعدتكم، فقد سبقت 5 خطب عن الشيطان، وستليها إن شاء الله 5 أخرى عن النفس. واليوم أول خطبة عن النفس، وسنقف مع النفس طيلة هذا الشهر الكريم. والنفس عند العرب أو في لغة العرب تأتي على معان، فهي الروح، وهي الدم، وهي الذات، إلى غير ذلك من المعاني. وسميت نفسا لأن بها النفس. والجسد أو الجسم الذي لا نفس فيه أو لا روح فيه يسمى جسدا، فإذا كانت فيه النفس أو الروح فإنه يكون جسما. النفس من الأهمية بمكان في الإسلام، ونحن نقرأ القرآن الكريم فنجد أن الله عز وجل قد ذكر النفس، هذه الكلمة بكل مشتقاتها، في 297 آية أو موضع. وإن تزكية النفس أو تزكية الذات أو القلب لا تأخذ من القرآن الكريم ما يزيد عن 5000 آية في 63 سورة تذكر النفس. وأكثر الصور التي ذكرت فيها النفس وتزكية النفس هي صور مكية، في 43 سورة مكية تجد ذكر النفس. وهذا إن دل على شيء يدل على أهمية هذا الأمر. أنا سأقول لكم كلاما واضحا، ربما كثير من الناس سيتعجب منه، ولكنه الحق الذي لا مرية فيه. إن أعداء أعدائك أيها الإنسان هو نفسك التي بين جنبيك. قد يتعجب الإنسان، كيف تكون نفسي وهي عدو لي؟ نعم، هي عليك مع الشيطان، وهي تعمل مع الشيطان قصد إهلاكك. الله عز وجل لما ذكر الإنسان وذكر فطرة الإنسان وخلق الإنسان والنفس، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا أصل الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. وقال سبحانه وتعالى في موضعين: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن النفس شحيحة. وقال سبحانه وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. وقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فهذا أصله هلوع جزوع. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا بمعنى المال. وقال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا أصل الإنسان أنه هكذا. وقال سبحانه وتعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وقال سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. إذن هذه النفس، أنت لم تولد بنفس زكية، بنفس تتقي الله عز وجل، بل إن من عدل الله عز وجل أنه بيّن لك طريق الحق وطريق الباطل. قال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. فبين الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أهمية الموضوع وهو موضوع النفس، أنه قال سبحانه وتعالى ولم يقل هذا في سورة أخرى ومع قضية أخرى إلا مع النفس، قال سبحانه وتعالى: أقسم بسبع أمور: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هنا جواب القسم: قد أفلح من زكاها. عظيم هذا الأمر، أن يقسم الله عز وجل بسبعة أمور عظيمة: السماء والأرض إلى غير ذلك من المخلوقات، الشمس، ثم يقول كجواب للقسم: قد أفلح من زكاها. النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فدل ذلك على أن هذه النفس ميالة إلى الهوى وميالة إلى الطين، ترجع إلى الأرض، لأن الله عز وجل خلق الإنسان من طين، وفيه شهوات وفيه غرائز وفيه هذه الأمور. فأنا أريدك أن تفهم هذا الموضوع، وربما غاب عن كثير من الناس، إن أعداء أعدائك هو نفسك. نفسك التي بين جنبيك هي عدوك الأول. الشيطان إذا تحصنت بالله واستعذت بالله وأتيت بالأذكار وفعلت أمورا كما ذكرت لكم في خطب فارقة، فإنه يقل كيده ويبتعد منك وتصبح قويا أمامه. النفس لا، النفس الشيطان بالذكر كذا تغلبه، أما النفس ف فلا تغلبها إلا بقهرها، إلا بقهرها. وهنا المشكل الذي يقع للناس، أقهر نفسي لماذا؟ أنا أريد أن أعيش حياة طيبة، أريد أن أكل أكلا طيبا، أريد أن أرتاح. إذا أردت أن أنام 10 ساعات 20 ساعة أنام، أفعل ما أريد، هذا أريد راحتي. وهنا الخطأ، هنا الخطأ. أن النفس إذا أردتها أن تطمئن وأن تزكو فعليك أن تخالفها. ومن ذلك الحكمة، من الحكم العظيمة لرمضان، وهو أنه يأتي ليحرمك أو يحرم عليك الحلال. رمضان يحرم عليك الحلال، طعام طيب حلال لكن لا تأكل، زوجتك حلال لا تقربها، ويحرم عليك الحلال. هذا كله مدرسة للنفس، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن النفس كثيرا، كيف تزكو هذه النفوس. لكن المقصود من هذه الخطبة اليوم هو إلقاء الأضواء عن هذا الأمر. الشيطان يكتفي منك بمعصية صغيرة على الأقل، إذا لم يستطع أن يوقعك فيما يريد يأخذ منك شيئا بسيطا. النفس لا، النفس ما زالت تصر عليك حتى تأخذ ما تريد. النفس معك دائما تصر عليك، والنفس ليس لها خطوات كالشيطان. الشيطان له خطوات، النفس ليس لها خطوات. النفس أمارة، ما زالت تقول لك أريد كذا أريد كذا أريد كذا حتى تفعل. فإما أن تقهرها فتزكو، وإما أن تعطيها ما تريد فتتدسر. وأشبه لكم النفس بالطفل المذلل. طفل من يوم ما ولد وهو مرفوع بالأكف، لا يمنع من شيء، كل ما أراد هذا الطفل يأخذه، مذلل. حتى أصبح ممكن إذا أمسكته يضربك كف في وجهك، يعني من كثرة تذلله، لا يمنع من شيء. لكن هذا الطفل لازم في يوم من الأيام أن يوقف عند حده. وكذلك هذه النفس التي تعودت على هذه الأمور، من يوم ما كنت النفس تقول لك افعل حاضر، كل حاضر، كذا حاضر، دائما حاضر حاضر. ولذلك شوف الله عز وجل يقول في سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والتعبير أحتنكن من أروع التعبير، لأنه من حنك الفرس. إذا حنكت الفرس أو احتنكته وضعت اللجام فتسوقه أينما تريد. فالشيطان يركب الإنسان، ومدخل الشيطان للإنسان هو من نفسه. النفس إذا فتحت الباب للشيطان دخل، وإذا لم تفتح له الباب لم يدخل. الشيطان هي البواب، بواب القلب. القلب مسكين، القلب مسكين، ملك، ملك. معروف أن الملك لا يستطيع شيئا إلا بجيشه، ولا يستطيع شيئا إلا بحاشيته. الملك ليس له شيء إلا هذه الحاشية وهذا الجيش، إذا انقلبوا عليه لم يعد ملكا خلاص. ملك البدن هو القلب، والنفس حارس عليه، والجوارح خدم. الشيطان إذا استطاع أن يدخل عن طريق النفس واحتنك هذا الإنسان، فإنه يسوق النفس حيث شاء. فإذا ساق النفس حيث شاء خبثت هذه النفس وتردت وفجرت، ففجرت الأعضاء، كل هذا الجسم يفجر، العين تفجر والأذن تفجر والجسم كله يفجر. فإذا حصل ذلك مرض القلب إلى أن يموت. هذه القصة كلها باختصار. فالحارس هو هذا النفس، فقال الله عز وجل له، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله عز وجل لما ذكر الأنفس في القرآن الكريم ذكر ثلاثة أنواع من الأنفس، لا بد أن تكون أنت صاحب إحدى هذه النفوس، لا بد، لا توجد نفس رابعة. فذكر الله عز وجل بهذا الترتيب، ترتيب المصحف، ذكر النفس الأولى في سورة يوسف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذه النفس الأولى التي تتبعها في سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه النفس الثانية بالترتيب، كله مكي، كله مكي، لأن القرآن المكي كان يريد أن يرفع هذه النفوس وهذه القلوب قبل أن تستقبل الأحكام والحلال والحرام إلى غير ذلك. وفي الموضع الثالث في سورة الفجر قال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهذا الترتيب عجيب، لأن أصل النفس أنها أمارة بالسوء، فإذا انتقلت بها، انتقلت بها أن تكون لوامة وبعد ذلك تطمئن. فلنأخذ كل نفس على حدة. النفس الأولى الأمارة بالسوء، وأكثر الناس هم أصحاب هذه النفس وهي الأمارة بالسوء، وهي نفس الرجل المضطرب، أو كما سماه الله عز وجل في القرآن الحيران، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، حيران مضطرب. لماذا؟ لأن النفس ركبته وليس هو من ركب نفسه. لن تخيل أن النفس هي قد أمسكت بلجامك وهي تقودك، افعل كذا حاضر، لا تفعل حاضر، نم حاضر، كل حاضر، انظر حاضر، افعل حاضر، كل شيء حاضر حاضر. هذه الآية في سورة يوسف في سياق الكلام قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. هذا الكلام كله كلام يوسف عليه الصلاة والسلام على أرجح الأقوال. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا كله كلام يوسف وليس كلام امرأة العزيز. لم أخنه يعني لم أخن العزيز في بيته، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ما كانش حاضر هو في القصر، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نتصور الآن يوسف عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم قبل أنه أعزه الله عز وجل في هذه الصورة وأذل الآخرين، فعندنا الذل وعندنا العزة. فلما أعزه الله عز وجل وظهرت براءته وظهر ذل المعصية في النسوة وفي من أدخلوه السجن، خشي على نفسه من العجب والغرور أن يدخل قلبه، فقال وما أبرئ نفسي. وهذا من عظمة يوسف عليه الصلاة والسلام، الآن ظهر عزه وظهر علوه عليهم، فقال وما أبرئ نفسي، مهما هذا الذي حصل أنا ما أبرئ نفسي، لا أزكي نفسي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. النفس أمارة تريد إهلاك صاحبها، ولذلك قول ابن القيم رضي الله عنه ورحمه كلام جميل، يقول إن النفس كالشريك الخوان. عندك شريك تجارة، عندك تجارة وعندك شريك، هذا الشريك خوان مش خائن، خوان كثير الخيانة، يعني ما إن تغفل هو يسرق بعض المال. قال إن النفس كالشريك الخوان إذا لم تحاسبه ذهب بمالك. النفس إذا لم تحاسبها ذهبت بمالك، وما هو مالك؟ هو عمرك، رأس مالك هو هذا العمر، كل ما ذهب يوم من عمرك ذهب شيء من رأس مالك، ذهب شيء من رأس مالك، ويأتي يوم القيامة مفلسا ليس عنده شيء. شوف الكلام، إن النفس كالشريك الخوان، خوان. ولذلك فإن هذه النفس الأمارة بالسوء مسولة ومطوعة، كما قال الله عز وجل عن السامري، قال وكذلك سولت لي نفسي، وقال عن ابني آدم الذي إحدى ابني آدم الذي قتل أخاه، قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هكذا النفس الثانية هي النفس اللوامة، والعجيب أن يجمع الله عز وجل النفس اللوامة، يعني ذكر النفس اللوامة بذكر يوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لماذا يجمع الله عز وجل بين يوم القيامة والنفس اللوامة؟ يوم القيامة يوم الحساب، الحساب الأكبر، والنفس اللوامة هي التي تحاسب صاحبها أو هو يحاسبها. فكأنه قال لك إذا أردت أن تأتي يوم القيامة وتنجو من الحساب والعذاب فعليك أن لا تزال في الدنيا تحاسب نفسك، الحساب الأصغر، لأنك في الدنيا تحاسب نفسك، أما يوم القيامة فإن الله يحاسب نفسك. كان عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. إذن كما يقول الحسن البصري رحمه الله يقول والله لا يزال المؤمن، والله لا يزال المؤمن يلوم نفسه، يلوم نفسه دائما. إذا أردت أن تكون مؤمنا فأكثر اللوم على نفسك. لا يزال المؤمن يلوم نفسه يقول لها ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ دائما يقول لها أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا، نسيت يوم ضاعت عليك صلاة الفجر، نسيت يوم فعلت كذا، نسيت يوم قبضت يدك ولم تنفق في سبيل الله، أنت شحيح فيك مرض الشح، أنسيت يوم كنت تحب أن يمدحك الناس، أنت فيك العجب، فيك كذا. هكذا دائما يلوم نفسه. وكان الأحنف ابن قيس رحمه الله كان يقرب إصبعه من النار، فإذا أحس بلسع النار قال حس يا حنيف، قال حس يا حنيف، يعني حس بالنار. لما فعلت كذا ولما فعلت، ويبدأ يذم نفسه، لماذا تفعل كذا، لماذا أنت كسول ولا تفعل ولا تعبد الله كما ينبغي وكذا، وفيك كذا وفيك الغيبة وفيك النميمة وفيك الكذب وفيك كذا، لماذا فيك كذا؟ فيبدأ يوبخ نفسه، ثم يلزمها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو اللوم. والنفس اللوامة نفس مؤمن، المؤمن له نفس اللوامة تلومه على فعل، تلومه إذا فعل المعصية، وتلومه إذا ترك الطاعة، حتى إذا ترك الطاعة لم يفعلها تلومه، إذا فعل المعصية تلومه، دائما تلومه إلى أن يموت. وأما النفس الثالثة وهي النفس المطمئنة، الاطمئنان في اللغة هو أعلى درجات السكون. السكون تقول سكن الشيء، الاطمئنان ليس هو السكون، ولذلك تجدون في الترجمة إلى لغات أخرى صعب أن يترجم الاطمئنان، من الصعب أن يترجم. السكون درجات، أعلى درجة من السكون تسمى الاطمئنان، تسمى الاطمئنان. ولذلك قال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة، يعني وصلت إلى درجة من اليقين والاستقرار والطمأنينة، لا تتزعزع، كأنها ترى الجنة عيانا وترى النار عيانا، وتثق بموعود الله، وليس هناك أي شبهة ولا أي شك في هذا الموضوع. النفس المطمئنة ليست أمرا سهلا يصل إليه الإنسان بالنوم والشخير والكسل، ليس هذا، لا تصل إلى ذلك أبدا. ولذلك طلب الخليل صلى الله عليه وسلم، إبراهيم الخليل، ماذا طلب؟ وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلب هذه الدرجة العظيمة وهي الاطمئنان. ولذلك سبحان الله، فإن علم النفس، علم النفس الآن معروف، علم كبير وله علماء وله نظريات إلى غير ذلك. إن الله عز وجل عالج قضية أمراض النفس، أو جل أمراض النفس عالجها في نصف آية، نصف آية فقط في سورة الرعد. سبحان الله، أن تأتي هذه في سورة الرعد، الرعد فيه مخيف، فيه جو الخوف، الرعد معروف، ولكن تأتي آية الاطمئنان في سورة الرعد، يقول لك لا تخاف مهما كان فاطمئن بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علم النفس كله في نصف آية من هذه، لأن هي ما هي مشكلة مريض النفس؟ مشكلته الأساسية هي الاضطراب، نفسه مضطربة، عنده قلق، عنده استفزاز، عنده وساوس، يخيل إليه أمور، يسمع أصواتا داخله، يعني الكل نجمله في كلمة اضطراب، إنسان مضطرب غير مستقر نفسيا، خلاص. الذي يقابل الاضطراب وعدم السكينة يقابله الاطمئنان. والله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله. وذكر الله هو توحيد الله كما قال أغلب المفسرين، وليس كما يفهم كثير من الناس ألا بقراءة القرآن تطمئن القلوب، ألا بتوحيد الله. من وحد الله عز وجل وأيقن به وأيقن بالجنة والنار إلى غير ذلك، وأن هذه الدنيا متاع زائل، فهذا تطمئن قلبه، يطمئن قلبه وتطمئن نفسه. ولذلك فإن الله عز وجل يربط بين الإيمان والطمأنينة والسكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه الطمأنينة. ولذلك تجد من السلف ومن الصحابة من كان لا يملك شيئا. أبو هريرة رضي الله عنه كان من شدة الجوع يسقط على الأرض. أبو هريرة من شدة الجوع يسقط على الأرض. لا أظن أن أحدا فينا قد وقع على هذا في يوم الأيام أنه لم يجد ما يأكل فوقع على الأرض مغشيا عليه. فكان الرجل يأتي ويضع قدمه على قفاه يظن أن به جنوب به مس، فيقول يظنون أني به مس وليس به إلا الجوع رضي الله عنه. ما سمعنا أن أبو هريرة مرض مرضا نفسيا، ولا أحد من الصحابة مرض مرضا نفسيا، ما سمعنا بهذا أبدا، ولا في السلف ما سمعنا بهذا. متى بدأت الأمراض هذه؟ لما ابتعد الناس عن منهج الله عز وجل، فوجد الشيطان مرتعه. الشيطان وجد المرتع، تبتعد عن ذكر الله يدخل الشيطان، نفسك تفتح الباب يدخل الشيطان يفعل ما يشاء. ولذلك قال أحد الأطباء، أطباء النفس العالميين، وهو بريطاني اسمه أندرو لويس، عجيب، هذا الرجل عمل يعني بحثا يعني عن مرضى النفس، كثير من مرضى النفس، فقال أريد أن أعرف الشيء المشترك بينهم، ما هو الشيء المشترك بين هؤلاء المرضى؟ فوجد بعد أبحاث كثيرة وجد أن الشيء المشترك أو أغلبهم أو أكثرهم يعاني من مسائل ثلاثة، وهي أنه نفسه تحدثه أو يسمع أصواتا داخله تقول له اعمل السوء، طبعا هذا بالإنجليزي لكن ترجمته اعمل السوء أو الفحش أو سب الله واكفر، يعني سب يعني الإله، إما الكفر أو الفحشاء اللي هو الزنا واللواط إلى غير ذلك أو السوء، والسوء قد يكون بالقتل أو إيذاء الناس إلى غير ذلك. فمرض النفس تحدثه نفسه بهذا، إما أن يؤذي الناس أو أن ينطلق في الشهوات أو أن يكفر بالله، ثلاثة أمور. فسبحان الكريم، سبحان الله العظيم، يقول الله عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هي هذه. كيف ننجو من هذا؟ ننجو بالعقيدة الصحيحة والتوحيد والإيمان إلى غير ذلك، فننجو من هذا فلا يدخل الشيطان والنفس تتزكى. نسأل الله عز وجل أن يزكي نفوسنا، والكلام عن تزكية النفس سيبقى معنا طول الشهر بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن لا نخرج من هذا الشهر إلا وقد تزكت أنفسنا. وفي الأخير صراحة أنا أريد أن أقول كلمة، وهي كلمة رجل مكلوم ومجروح القلب. أنا عندي تجربة في مساجد كثيرة، وأنا تعرفون أنني جديد عليكم في هذا المسجد، كلما ذهبت إلى مسجد فأجد للأسف المشكلة الكبيرة عند الناس هي أو هذا المسجد هي مشكلة المال، هي مشكلة المال. الناس لا ينفقون في سبيل الله، فأنا صراحة أتعجب من هذا، أتعجب صراحة من هذا، كيف نكون مؤمنين ونسمع قول الله عز وجل يعني آيات كثيرة تحث على الصدقة وكذا ونقبض أيدينا. أنا لما أتي هذا المسجد، أنا كل ما ذهبت إلى مسجد أحسن الظن بالمسجد، ولا أقول إن الناس يعني كلهم سواء، فإن كنت أسأت الظن في هذا المسجد وقلت إن خلاص القضية كما هي في كل المساجد، فأنا أتمنى أن تخيبوا ظني هذا وأن تنفقوا في سبيل الله. سبحان الله، أبو الدحداح، أنا لا أخطب الآن خطبة في الصدقة، يعني أبو الدحداح رضي الله عنه، أبو الدحداح رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل آية واحدة، قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فوقعت الآية في قلب أبي الدحداح كالصاعقة نزلت عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى فوق سمواته يستقرض منا، يريد منا القرض، الله الغني سبحانه وتعالى يريد منا القرض، يريدنا أن نقرضه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا الدحداح نعم. الله يستقرض، قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في آيات كثيرة. فقال أبو الدحداح أشهدك أن حائطي هذا لله. الحائط ليس حائط، الحائط في 600 نخلة، كان له حائط لا يملك إلا هذا الحائط، 600 نخلة عنده. ومعروف النخل في ذلك الوقت والتمر هو البترول في هذا الوقت، هو المال، يعني من كان عنده 600 نخلة يعتبر من الأغنياء. في نفس الوقت قال له أشهدك هذا الحائط 600 نخلة هي لله، فأنفق ذلك كله في بهال، وذهب إلى بستانه ووجد زوجه أم الدحداح، قال لها خرجي يا أم الدحداح وأخرجي الأولاد فقد أقرضت حائط هذا الله. قال هذا الحائط ليس لنا. فقالت ربح البيع. شوف الزوجة الصالحة ما قالت له لماذا لم تترك لنا 20 نخلة ولا 100 نخلة وتصدق بالباقي، قالت له ربح البيع. هكذا، لماذا لا نكون هكذا؟ أتعجب، أنا لما أتيت المسجد هذا وسألت بعض الإخوة من الإدارة وكذا، قال لك عندنا قرض ما زلنا ندفع في الأموال، سبحان الله، يعني 20,000 ولا 22,000 هذه يعني ما لا شيء، أنعجز كلنا عن ذلك؟ سبحان الله، أليس منا رجل رشيد؟ يعني سبحان الله يقوم وينفق في سبيل الله. نسأل الله السلامة، ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين، اللهم اجعل الدائرة لهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. اسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. دي زينة hat im Islam eine schwerwiegende Stellung, etwa 297 Mal erwähnt im Koran in 63 Suren. Wir haben 5 Khutbas über den Satan gesprochen und inshallah die 5 weiteren Folgen über die Seele der Menschen inshallah. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass die Seele ein großer Feind, und das ist eine sehr, sehr wichtige Information für jeden Muslim. Der größte Feind ist deine Seele. Das klingt paradox, aber das ist die Wahrheit. Deine Seele arbeitet zusammen mit dem Satan, um dich zu zerstören. Aber es gibt Unterschiede zwischen Satan und Seele. Es gibt Befehle. Die Seele gibt Befehle. Der Satan versucht mit List und Schritten und Planen, dich zu verlocken. Aber die Seele sagt, mach das, bis du das machst. Du kannst den Satan nie zähmen, aber die Seele schon. Der Satan ist zufrieden, egal was er von dir nimmt, wenn er nicht erreicht, was er will. Aber die Seele ist hartnäckig. Sie will etwas von dir. Sie erreicht das auch, wenn du schwach bist. Die einzige Tür des Satans zu dir ist deine Seele. Sie macht ihn auf, er reitet deine Seele, wenn du schwach bist. Was ist die Rolle des Herzens hier? Das Herz ist ein König. Normalerweise soll die Seele ihn schützen und die Extremitäten auch. Wenn die Seele gesund ist und die Gliedmaßen gesund, dann ist das Herz auch gesund. Man wird nicht gottesfürchtig geboren. Das Gegenteil ist die Wahrheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Mensch trug es, das heißt, das Anvertraute gewiss, er ist sehr ungerecht. Er ist sehr ungerecht und sehr töricht und sagt, subhanahu wa ta'ala, was aber jemandem angeht, der den Sand, der den Stand seines Herrn gefürchtet, und seiner Seele die böse Neigung untersagt hat. Er sagt auch, und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Und subhanahu wa ta'ala sagt auch, die Seele gebietet fürwahr mit Nachdruck das Böse. Diese Seele ist sozusagen die Seele, die ihren Besitzer reitet. Sie macht mit ihm, was sie will. Er ist der Sklave seiner Seele. Viele Menschen sind Sklaven ihrer Seele. Tu das, dann tut er das. Lass das, dann lasst er das. Dann lässt er das. Der Prophet, der reinste Seele schlechthin, pflegte zu sagen, morgens und abends, und ich nehme Zuflucht bei dir vor dem Bösen meiner Seele und vor dem Bösen des Satans. Ibn Qayyim sagt, die Seele ist wie ein vertrauensloser Partner. Du hast ein Geschäft mit einem Partner und der ist sehr vertrauenslos, der klaut dein Geld. Wenn du ihn nicht kontrollierst, er klaut dir das ganze Geld. Das ist wie die Seele. Die einzige Methode, diese Seele zu zähmen, ist ihr das Verbieten, was sie will. Strafen. Sie ist wie ein arg, unerzogenes, verwöhntes Kind. Kriegt, was er will, was es will, aber irgendwann ist es Schluss. Und deshalb von den Weisheiten des Fastens, der Stille, werden erlaubt. Im Fasten viele Sachen, die erlaubt sind, werden verboten. Aber alles, um die Seele zu erziehen. Sie denkt gar nicht an das Verbotene, wenn sie das Erlaubte nicht darf manchmal. Die zweite Seele ist die Sicht, selbst tadelt. Allah sagt, ich schwöre bei der Seele, die sich selbst tadelt. Die Seele, das ist die Seele des Gläubigen. Al-Hassan sagt, der Gläubige ist immer damit beschäftigt, seine Seele zu prüfen und kontrollieren. Der sagt, warum hast du das gesagt? Warum hast du das gegessen? Warum warst du da? Warum bist du hingegangen? Aber der Sittenlose dagegen lebt weiter und ihm interessiert nicht, was er an böse Taten begangen hat. Die Seele, die sich tadelt, ist eine lebendige Seele. Sie wird erwähnt im Zusammenhang mit dem Tag der Auferstehung. Allah subhanahu wa ta'ala will uns sagen, es gibt einen Tag der großen Rechnung und die kleine Rechnung muss man selber unternehmen mit seiner Seele in diesem Leben, im Diesseits. Al-Ahnaf ibn Qais berührte das Feuer mit seinem Finger und sagt, Hunayf, der nennt sich selber und ruft zu sich selber, Hunayf, jetzt spürst du, wie heiß das ist, das Feuer. Warum hast du das gemacht? Warum warst du da? Und der fängt an, seine Seele zu kontrollieren und zu prüfen. Malik ibn Dinar sagt, möge Allah barmherzig sein mit einem, der seine Seele sagt, bist du nicht das? Bist du nicht habgierig? Bist du nicht faul? Bist du nicht das? Dann bringt er sie dazu, mehr für Allah zu tun nach Koran und Sunna. Die dritte Seele, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O du Seele, die Ruhe gefunden hat, die Ruhe gefunden, du hast Ruhe gefunden, diese Seele ist die beste. Sie ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück. Diese Seele hat die höchste Stufe der inneren Ruhe erreicht. Ibrahim a.s. wollte diese Stufe und fragte Allah subhanahu wa ta'ala, und als Ibrahim sagte, mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst, er sagte, glaubst du immer noch nicht? Ibrahim sagte, doch, aber ich frage, damit mein Herz Ruhe findet. Das Herz findet diese Ruhe nur mit dem Glauben. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden, sicherlich im Gedanken Allahs finden die Herzen Ruhe. Und sagt subhanahu wa ta'ala, er ist es, der die innere Ruhe in die Herzen der Gläubigen herabgesandt hat. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السميعين القول فيتبعون أحسن سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.